سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا رجت الأرض رجا شديدا وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وتساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها. وأخرجت الأرض أثقالها. إذا رجت الأرض رجا شديدا وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وتساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها. وقال الإنسان ما لها. إذا رجت الأرض رجا شديدا وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وتساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها. يومئذ تحدث أخبارها. يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تخبر بما عمل عليها. بأن ربك أوحى لها. يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تخبر بما عمل عليها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا متفرقين، ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا يرى عقابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا يرى عقابه في الآخرة.